الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. ما بعد، قال أثم الشاذ، قال المصنف رحمه الله: الشاذ هو ما خالف راويه ثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. بينا لكم في الدرس الماضي الشاذ، والشاذ بمعنى إيش؟ المنكر. قال المصنف: المنقر هو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منقرا. المنقر بمعنى الشاذ. كلام الذي أسبقنا في الشاذ هو الكلام الذي نقوله المنقر، لكن نبين كلام المصنف. قال رحمه الله: هو من فرد الراوي الضعيف به. عندما تكلمنا عن الشاذ والمنقر قلنا الأول التفرد مع المخالفة، يعني تحقق خطأ الراوي فيما يرويه يدرك بأمرين: الأول التفرد مع المخالفة، يعني انفرد الراوي بهذا الخبر فلم يوافقه أحد عليه، مع المخالفة خالفه غيره فرواه على غير روايته، على غير روايته سواء كان في السند أو المتن. فهذه المخالفة يعني عندما يخالف الراوي من هو أولى منه سواء كان مقبولا أو مردودا، وتحقق خطأه بذلك حكم على الشذا والنكار. المصنف أخذ نوعا من التفرد، عندما نتكلم عن التفرد نقول تفرد إيش؟ المقبولين، والثاني تفرد إيش؟ الضعفاء. عندما نتكلم عن المقبولين تفرد الصدوق والثقة، ثاني تفرد الضعفاء، تفرد خفيف الضعف وشديد إيش؟ الضعف. كلها تدخل في إيش؟ كلها تدخل في ماذا؟ في المنكر. متى؟ إذا صاحبه الخطأ في تفرده، تفرد الراوي وصاحبه الخطأ. هنا سيأتي سؤال، سيقول الطالب أو الباحث: متى نعرف أنه صاحبه الخطأ؟ متى نعرف إذا تفرد أنه صاحبه الخطأ؟ فليس كل تفرد منكر، ليس كل تفرد منكر. هذا التفرد قال وهو من فرد الراوي الضعيف به. نقول هنا هناك قرائن، منها عند أهل العلم أن ينفرد بالخبر ولا يوجد مثلا في كتبه، أن ينفرد بالخبر ولا يعرف هذا الخبر في ذلك البلد. سأملي عليكم مستقبلا إن شاء الله في وقت معين متى يستفاد أو ما هي القرائن المؤكدة على خطأ المنفرد أو المبينة لخطأ المنفرد. أخذ هذا فقط اليوم: هذا الراوي ثقة أو ضعيف؟ طبعا الضعيف شديد الضعف إذا انفرد مباشرة يقال فيه باطل، منكر، خطأ، شاذ إلى آخره. بس خفيف الضعف لأنه صالح بالشواذ والمتابعة، ليش تقول منكر معنى خطأ ترده؟ هذا مثلا الراوي الضعيف روى حديثا العلماء يرتابون فيه، يقول كيف جاء هذا الحديث؟ فيقول تأكد هل هو في أصوله، فيرجعون إلى كتبه، فإذا وجدوا الحديث في كتبه هنا معنى أنه سمعه من شيخه مع غيره، ما حصل فيه شيء. لكن إذا لم يوجد أيضا في كتبه علم أنه طرأ عليه الخطأ من أين؟ من حفظه، طرأ الخطأ من نفس حفظه، لما حفظ توهم شيئا فذكره، فلذلك لا يوجد في كتبه، فلذلك لا يوجد في كتبه. فتبين أن هذا التفرد خطأ، وهنا يحكم عليه بماذا؟ بالنكارة، ويحكم عليه بإيش؟ بالنكارة. أنا مثلا الآن معكم أتكلم وأقول الشاذ والمنكر بمعنى واحد، وهو ما تحقق خطأ راويه فيما رواه، كلكم سمع. فلو سئل واحد منكم، أي واحد منكم، ماذا قيل في الدرس في المنكر والشاذ، يقول والله خرينا اليوم بأن الشاذ والمنكر واحد، وأنه تحقق خطأ الراوي فيما يرويه. أليس كذلك؟ في واحد من رواه من الطلاب جاء فأخبر على خلاف ما ذكرتموه، لكن ما سئلتم أنتم، لكن جاء هو بخبر ونقله من الدرس، قال نحن حضرنا عند علي فقال المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو للمقبول، وخرج من الدرس. فالذي نقل له الخبر سأل هل صحيح أن علي قال كذا وكذا؟ الأول قال لا، والثاني قال لا، والثاني. إذن هنا حصل ماذا؟ حصل وهم، انفرد، يعني أنت وحدك من هذا الجمع كله روى هذا الخبر، معنى أنه حصل لك إيش؟ وهم، خطأ في نقله، فيحكم على نقلك هنا بالتفرد، تفرد به فلان ومما يفيد ذلك أن هذا غير معروف في ترجيحات أو في ماذا، في ما ينقله علي في كتب دروسه أو كتبه. هل وضح هذا؟ فتبرهن لك من هذا أن هذا خطأ منكر أو شاذ، لأنه أخطأ الراوي فيه. نفس الكلام، يأتي الراوي فينقل خبرا ما أحد نقله، ما أحد نقله، فيتريب المحدثون فيرجعون يتأكدون من الأصول، يتأكدون من النقلة، يتأكدون من الروايات، فيظهر أن الراوي انفرد به، فيقال هذا أخطأ الراوي في نقله ودخل عليه الوهم كذا بسبب كذا وكذا، دخل حيث في حديث نط بصره، حصل له رواية بالمعنى، ذهب ذهنه إلى خبر آخر، إلى غير ذلك من الأسباب التي يحكم عليه بها، والله المستعان. وهذا إن شاء الله تدركونه، لأن التفقه في التفرد مما يهتم به الباحث. التفقه في ماذا؟ في التفرد، لأن عندنا الروايات، كل الروايات إما أن تأتي لها متابعات، وهذا أكثر المنقول في كتب الحديث، يعني لا سيما في الطبقة أتباع التابعين ومن بعدهم، التابعين بعدهم غالبا ما يتابعون، كثرة النقلة، كثرة الطرق. الثاني أن يكون الأخبار فرد، إما هذا له متابعات، وإما هذا إيش لا يوجد له إيش متابعات تعضده ولا أحد يوافقه ولا يخالفه. فهنا هذه المنفردات إما أن ينفرد بها الحافظ الكبير الذي يتحمل الأخبار، يقال هذا حافظ ولو انفرد بالخبر، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر، ما أحد روى إلا يحيى، بس يحيى حافظ من التابعين، شيخ حافظ من التابعين، شيخ حافظ التابعين، ما أحد رده، فرد غريب. وهكذا آخر حديث البخاري وأحاديث في مسلم، أفراد غرائب لكنها صحيحة، الناقل حفظها، الناقل حفظها، ولذلك ما نقدها العلماء. هناك أفراد يدخلها الوهم، إما أن ينقل مثلا غريبا أو لفظة لا تحتمل، من أين جاءت؟ قالوا انفرد بها فلان، كما يعني بسطت لكم أو يسرت فهمها. أنا أشرح في الدرس كلام كل تسأل أي واحد يكون عنده، واحد انفرد بفهم واحد، هذا أخطأ في الفهم، أليس كذلك؟ فلو نقل هذا النقل تقول أخطأت، ما أحد وافق على ذلك لأنه خطأ وفهم خاطئ. هل فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. تشتوى أطبق هذا؟ أنا سأل واحد سيخطأ. إذن قال المنكر وانفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. ذكر هنا قسمي التفرد، تفرد الضعفاء وتفرد المقبولين، تفرد الضعفاء، بس كأنه أسار من فرد الضعيف به الضعيف الذي خف ضعفه. وقوله وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، يعد وليس كل ما يتفرد به. حفص بن غياث حافظ ثقة، لكن إذا انفرد مظنة الخطأ. الإمام الزهري حافظ ثبت، إذا انفرد مظنة الحفظ لأنه حافظ مكثر. فإذا قال وقد يعد للتقليل تفرد الصدوق منكرا، محمد بن إسحاق الأصل أنه إذا روى خبرا وصرح به بالتحديث أنه حسن الحديث، لكن إذا انفرد مظنة الخطأ، تجلى بحث هل حفظ هذه الرواية أو لم يحفظها، وبنا هنا يحكم العلماء على ذلك. لو تراجع كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل، تجد كثيرا يطلق لفظة منكر، قال أبو حاتم منكر، قال المزرعه منكر، قال فلان منكر، وتجد أن غالب هذه المناكير أخطاء، إما الثقات وإما الضعفاء، إما أخطاء الثقات وإما أخطاء الضعفاء، وهذا كثير والله الموفق. هل فهم هذا يا رجال؟ هل فهم هذا؟ إذا ترجع إلى المختصر، تراجع الشاذ والمنكر من البيقونية، وترجع إلى التفاريع من أين؟ من المختصر، لتهضم المادة وتبقى في ذهنك. وأما الأمثلة والأشياء ستأتيك عشرات إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. الغريب في اللغة يطرق على النائي البعيد، ومنه سمي المسافر بعيدا مغتربا لأنه نأى وابتعد عن بلده، وغالبا ما يبتعد وهو وحده ليس له رفيق، اقترب فلان سافر منفردا وما إلى ذلك. والمراد به هنا ما تفرد به أو من فرد به راو واحد، غريب من فرد به راو واحد. وقد سبق معنا في البيقونية أن الغرابة من حيث المتابعة وعدمها تنقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو ما كان التفرد به في أصل السند. أصل السند هو التابعي إلى الصحابي، فينفرد التابعي برواية عمن؟ عن الصحابي، فهذا يسمى ماذا يا رجال؟ يسمى غريبا مطلقا، أي لم يتابع عليه البتة. حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة، عن محمد إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، ماذا؟ غريب ماذا؟ مطلق. من هذا الوجه من يحيى بن سعيد وما بعد غريب مطلق وهلم جرى. والغريب النسبي هو ما وقع التفرد في أثناء إسناده، في أثناء إسناده. مثلا عندنا هنا 5 من الرواة يرونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 5، منهم أبو هريرة. انفرد بالرواية عن أبي هريرة أبو صالح، ما رواه أحدا عن أبي هريرة إلا أبو صالح، فالحديث في أصله مشهور، وهذا الطريق ماذا؟ غريب. فيقال عندما يخرج مثلا الترمذي أخرج طريق أبي صالح عن أبي هريرة، سيقول هذا حديث ماذا؟ صحيح غريب. صحيح لأصل طرق المعروفة أو الأصل سنده، ثم هو غريب انفرد به أبو صالح عن من؟ عن سعيد، أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا غرابة يا رجال، نسبية. هل هي واضحة؟ هل أحد عنده إشكال في هذا؟ ما أحد عنده إشكال. طيب، هذا مذكور في كتب المصطلح، لكن الذي نحن نبحث عنه ما فائدة الغرابة؟ إذا أنا عرفت وعلمت أن هذا غريب مطلق أو نسبي، ما الذي يستفيد منه؟ يستفيد من هذا أنه حين تفرد هنا يحتاج إلى وقفة. لماذا تفرد؟ سواء كان غرابة مطلقة أو غرابة نسبية. ليش؟ لماذا ما رواه أحد غير هذا المحدث؟ فالمنفردون على قسمين، أو نقول على 3 أقسام هكذا تقريبا. القسم الأول قسم الثقات الحفاظ، هذا إذا انفرد يحتمل التفرد، يعني معنى لو أنه ما رواه إلا المحافظ مكثر جمع أخبار الثقات في زمنه، إذا انفرد غالبا يعني الأصل في خبر القبول. الثاني أهل الصدق، مقبول لكنه صدوق دون ثقة مثلا. كذلك هذا الصنف الأصل قبول خبره، لكن إذا انفرد نركز عليه هل حفظه أو لم يحفظه، تنزل إلى الضعيف خفيف الضعف. خفيف الضعف إذا انفرد فالغالب يكون ماذا؟ خطأ أو منكر. إذا انفرد ضعيف خفيف الضعف لأنه أصلا ضعيف في ضبطه، وانفرد بالخبر فمباشرة يعني أنت تبحث عنه ونويت له متابعا، وإلا قلت قد يكون هذا الخبر إيش منكر. ترجع إلى كتب العلل، إلى كتب الجرح والتعديل، إذا قال العلماء هذا انفرد بفلان قالوا هذا منكر، أخطأ في الراوي. فإذا لم يذكر في أخطائه فيكون ضعيفا، يبقى للنظر في شواهده ومتابعته، لا سيما إذا لم يكن غرابة في هنالك غرابة في المتن ولا في السند. القسم الثالث الرابع الشديد الضعف، فاحش الغلط، متروك، متهم إلى آخره. إذا انفرد هو النوع الذي نسميه منكر صح، وإيش نسميه؟ مطروح. هو النوع الذي نسميه مطروح، باطل، شبه موضوع، منكر. هذا هو انفراد شديد الضعف، انفراد الراوي شديد إيش؟ الضعف. هل فهمتم هذا يا رجال؟ على هذا فإذا حصل التفرد هذا مطلق أو نسبي، يقول إيش فائدة النسبي هذا؟ أن نعرف أنه خطأ. الأصل عندنا الحديث ثابت من 4 طرق صح؟ وهذا الطريق أبو صالح على الرواية غريب، إيش فائدة أنا أعرف أنه منكر؟ هذا في فوائد، من حيث الحكم عليه فلا يصلح الشواهد المتابعة، ومن حيث قد يشتمل المعنى يفيد لفظا، قد يروي روايته قد يكون فيها معنى ينتفع به في تفسير الخبر وما إلى ذلك. فإذا ثبت أنه خطأ نقول لا، اللفظ هذا خطأ منكر لا يصح، لأنه من طريق فلان. أضرب لك مثال على ذلك، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفسح له في قبره وينور له فيه، هذه اللفظة صحيحة، جاءت من طرق. أنتم معي هنا؟ جاءت في حديث أبي هريرة وفي غيره، قال فيفسح له في قبره وينور له فيه. عندنا دراج أبو الشمس ضعيف، روى الحديث سنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال فيفسح له في قبره وينور له فيه كالقمر ليلة البدر، كضوء القمر ليلة البدر. الحديث صحيح عندي أصلا، هو عندنا صحيح من حديث هريرة، بس هذه اللفظة تنفعنا، يعني هو وهو شرح وبيان ما هو هذا النور الذي معه. فقال كالقمر ليلة البدر، ما شاء الله، هذا في قبره في حبرة، وإذا رأيت القمر ليلة البدر يشع الأرض، واضح. فالعلماء رجعوا قالوا من رواها؟ قالوا انفرد بها دراج. ما حال دراج؟ ضعيف. ما حال الرواية هذه؟ ايش حالها؟ واحد واحد. عندك الولد مطرحة، كيف طرحت؟ على جنب ولا على ظهره؟ ممكن يقال مطروح، لكن ليس المراد هنا. عندك خلاص، هذا كلام فارغ، قد انتهينا، قد شرحت لك. كيف متابعة؟ ما من متابعة؟ عندك شاذة يجوز، عندك منكرة أو شاذة، بس هنا تستطيع أن تقول مباشرة منكر. لماذا؟ لم تحفظ بأحاديث ثقات، انفرد بها ضعيف، فمباشرة ايش تقول بها؟ منكر. ايش معنى منكر؟ ما معنى منكر؟ خطأ. يعني أنا أجزم أنت عندما تقرأ تنظر، أنت تبحث تريد، هذه لفظة فيها معنى زائد، وهو أن الضياء كالقمر ليلة البدر، فأنت تريد تأيدها، نظرت حاول معك دراج بسنده، نسيت أنا شيخه الآن، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، وأنا نجزم بأن هذا الراوي وهم. من أين وهم؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، دخلت عليها المعلومات فركب هذا على هذا. فهمتم معي ولا لا؟ فالخبر يقول هنا ماذا؟ منكر. هل فهمتم هذا يا رجال؟ طيب، إذن هذا التفرد، يعني عندما نرى أنه زادنا هذه اللفظة حملني على البحث، جئت فوقفت على تفرد دراج فجزمت بأنه خبر منكر. قال رحمه الله الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابة إلى المتن. هذه الغرابة، اللفظة التي ذكرتها لكم، غرابة سند ولا غرابة متن؟ سند ومتن. انفرد بها دراج، وأيضا لم يأتي في متن يؤيدها، لم يأتنا رواية أخرى تؤيد هذه الرواية. قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند، يعني الانفراد في السند. نفس المتن هذا قد روي من طرق، لكن هذا الطريق خطأ. معي يا رجال؟ مثلا المؤمن المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، حديث صحيح بالصحيحين. طيب، جاءنا من طريق انفرد به أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن أبي صالح رجل صدوق مثلا، قال العلماء أخطأ هذا الراوي الصدوق في رواية عن أبي صالح، هذا فرد. فهمتم معي؟ ما حاله؟ هذا تفرد في السند وغرابة في السند. قال ما حال هذا السند وحده؟ قال منكر. كيف منكر؟ يقول والله أبو صالح ما حدث به، وأبو هريرة ما حدث به، وإنما وهم الراوي الصدوق هذا فركب السند على هذا المثل. المثل معروف من طرق أخرى. هل فهمتم معي؟ فالغرابة أين؟ في السند. الغرابة الآن في السند. هل فهمتم معي هذا جيدا؟ طيب، لو رجعت إلى كتاب الأفراد والغرائب للدارقطني تجد متونا في الصحيحين، لكنها في الغرائب والأفراد خطأ. يعني هذا من حديث أبي هريرة، لكنه في صحيحين عن ابن عمر، بس من حديث أبي هريرة ماذا؟ خطأ. من يخرج لي مثال من البيقونية أعطيه جائزة، من يأتني بمثال من شرح البيقونية؟ هذا أول واحد رفع يده، قال كثر الله خيره، عندك جزاهم الله خير. هذا هل هو في الصحيحين؟ لا، نفس الخطأ فقط في السند. عندك تابت عليهم، حركوا أذانكم، قد قطعوا شوط الآن، هؤلاء الذين أجابوا ما أصابوا معنا وفروا عليه، تنظر غير ذلك. ها نفس الحديث المطر ناسيا، هذا بسنده وخطأه وجعلوا على من. أنتم فهمتم معي؟ المتن صحيح ما في نقاش، من طريق واحدة، هناك المتن نفسه روي من طريق أخرى، بس هذا الطريق خطأ، طريقة ثانية خطأ. هل فهمتم السؤال أولا؟ خلاص بقي الجواب. ها أحسن. قال في سنده، والصواب حديث من؟ سأل أنت الآن، لا بس يعني قد جئت بالأصل، من يكمله قد أجاب له، قد أجاب، بس بقي معه يعني بدأ الجواب صواب، بس يعني في ذهنه بس استطاع تحضر الكامل. من يأتي به؟ سمعتم ماذا قال؟ عندك ها؟ لا ما ممكن إن شاء الله، خلنا نبدأ بهذا. صواب. تعرفون ماذا مثلنا في ما أدري في الشاذ أو في المنكر؟ أن الرواية حديث شداد ابن أوس في ماذا؟ في الاستغفار، سيد الاستغفار ذكرناه ولا لا ما ذكرناه؟ لكن المهم ذكرته في كتاب آخر. سيد الاستغفار من حديث من هو في صحيح البخاري؟ من حديث شداد. من حديث شداد ولا لا؟ طيب الراوي وهم اختلفوا فيه على عبد الله بن بريدة. الراوي وهم فجعلوا عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن الحصين نفس المثل. قال العلماء هذا سلك الجادة أخطأ الذي جعله عن عبد الله بن بريدة عن أبي، والصواب عن عبد الله بن بريدة عن من؟ عن شداد كما أخرجه البخاري. فالحديث البخاري أخرجه بس لم يخرج حديث بريدة. لماذا؟ لأنه خطأ. فسيأتي ابن حبان لأنه عنده قصور في فهم العلة فيخرجه في صحيح، لأن ظاهره إيش؟ صحة، ظاهره صحة. هل فهمت معي ولا لا؟ فهذا هو، هذا مثال. فقد يكوننا عندما ترى الخبر كل رجال ثقات والطرق تمام وهناك طريق أخرى قال العلماء انفرد به خطأ، تستفيد منها رد هذا الحديث من هذا الوجه وثبوته من الوجوه الأخرى. قال رحمه الله تعالى فتارة ترجع غرابة إلى المتن وتارة إلى السند. إذن مثلنا على غرابة المتن وغرابة السند. غرابة المتن مثلنا بلفظة ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، وتارة إلى السند مثلنا بالحديث نفسه. هذا من الأمثلة. في السند إما أن يكون زيادة راوي كالمزيد من طول الأسانيد، وإما أن يكون كهذا المثال الذي ذكرناه لكم في شرح البيقونية. قال فالغريب، أنا أريد أشرح لكم قليل في البحث. قال فالغريب صادق على ما صح وما لم يصح، يعني قد يكون هناك غريب صحيح وغريب حسن وغريب منكر خطأ يرد وهكذا. قال فالغريب صادق على ما صح وما لم يصح، فمتى يكون يعني نقبله؟ نقول صحيح غريب حسن غريب، ومتى مرددناه؟ قلنا منكر أو شاذ أو غريب خطأ باطل وما إلى ذلك. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، يعني سواء انفرد بالسند بزيادة راوي فيه أو بجعله عن صحابي آخر أو بجعله على هذا الوجه أو متنا، يعني زاد زيادة في المتن زيادة واحدة انفرد بها، مثل الحديث أكرر عليكم كثيرا حديث إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث محفوظ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضام ذريته. جاء هذا الراوي من هو؟ قد كررت على أسماعكم مرارا في الدرس العام والخاص. من الذي زادها؟ أبو شهاب عبد ربه ابن نافع. واضح؟ انفرد بالرواية هذه خالف 45 راوية يروون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال إنكم سترون ربكم عيانا، هذا رد على أهل البدع بشدة لفظ عيانا، واضح؟ لكنها هذا يسمى إيش؟ غريب إيش؟ لفظة في المتن، غريب لفظة واحدة في المتن، هذا هو. وقد يكون المتن كله غريب، المتن كله غريب على هذا السند، مثل هذا الذي ذكرتم لي إيش؟ من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. هذا بالنسبة لهذا السند غريب، المتن كامل غريب على أنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصواب وقفه. بارك الله لي ولكم. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو مثنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك، وهذا يسمى غريب ماذا؟ غريب نسبي. بارك الله بكم. هذا إن شاء الله المراجعة، بس ما أدري كيف يراجع لكم عبد الملك في هذا الشدائد التي تحتيلها إلى كلام كثير وأمثلة وكذا. تحضرها ما استطعنا، خير وبركة. تمام يا رجال. طيب الآن هذا درس الموقظة انتهى، الآن نبدأ في شرح لكم قضية في بعض قضايا البحث. قبل أن أدخل أبين لكم الآن، يعني اعلموا حفظكم الله أن البحث والتخريج هذا هو ثمرة دراسة اللغة، المصطلح، الأصول، الفقه، كل دراساتك تحطها في باب البحث والتصنيف وجمع الطرق وجمع المسائل ترجيح وما إلى ذلك. فالذي لا يتعلم البحث ولا يحسنه لربما بقي جامدا على ما هو عليه وإن كان عنده علم، بس لا يستطيع أن ينمي معلوماته وأن يخرج منها أبحاثا وعلوما، والأمور من فوق ليست من الأرض، هذه فقط مفاتيح، وإلا فالكل من الله توفيقا وهداية وأخذا باليد إلى ما هو خير وصلاح. واضح من الرجال؟ فمعنى هذا استعين بالله، الأمور كلها من عنده. أنت تدرس لكن لا تنسى الاستعانة بالله، نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا. فأحببت أن نبدأ في مسألة البحث هذا ويكون على وجه سهل جدا، يعني نأخذه مثل المجبر. تعرف المجابر في اليمن؟ مجابر هالصعدة تعرفوها؟ أنا سمعت يا خبير، خلوكم منفتحين، يعني لا تستصعبوا. أذكر يوم جئت وقالوا البحث وما بحث وكذا، فأخذت واحد المكتبة قلت يا أخي، قال يا أخي فتح الكتاب هذا فالشراب، قال يا أخي صعب. هو كان له في دماج سنوات، قال صعب. وأنا استعنت به قلت تعال وريني يعني كيف يعملون، قال يا أخي صعب. إيش تصلح بهذا؟ قال لي يلا وخذ المكتبة. فهم؟ أذكر إلى اليوم. فأنا انقدح من ما هو صعب، نحن طلاب علم الشاهد. فالآن بداية ما نتكلم عنه، كيف تجمع طرق الحديث، كيف تجمع طرق الحديث. أنا سأشرح لكم على الطريقة العادية حق زمان، أما اليوم معنا إيش؟ الجني الآلي، الحاسب الآلي. الحاسب الآلي هذا يخري لك، إذا عندك مهارة في بحثه يخري لك من كل صوتي، يعني حتى تتعمل الطرق وأنت تجمع فيها. لكن دعونا منه، هو سنحتاج إليه وهو لابد منه، لكن الآن وبعد ذلك أنا معلوماتي بالحاسب الآلي ليست بالقوية، معلومات طفيفة سطحية، بس بعض الإخوة متمكن في فهم البرامج والتعامل معها، ليس فهم البرامج التنسيق والكتابة، لا، فهم برامج البحث الشاملة، خادم إمام الحرمين، جوامع الكلم، برامج ما شاء الله، اللهم بارك، ويفهم فيها كل طبسوسي، هذا ما شاء الله. فالآن أنا نريد على الطريقة القديمة، أنا سأشرح لكم كأن ما عندنا كمبيوتر، ما عندنا حاسب آلي. فإذا فهمتموها بعد ذلك ننتقل حاسب الآلي، أمره إيش؟ سهل إن شاء الله. وإن شاء الله سأنظر من يعمل لكم درسا في البحث إن شاء الله، عندما ندرسه دراسة عمل من يأتي بالدرس في الحاسب الآلي كيف تعاملون معه إن شاء الله. طيب، العلماء قم عند من أجل يجمع الأطراف يسهل النظر فيها، ألفوا أطراف الكتب، أطراف الصحيحين، أطراف الأمهات الأربع. ثم جاء الحافظ بن عساكر فجمع أطراف الأمهات وقصر في بعضها، ثم جاء بعده الحافظ المزي فألف تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. أطراف إيش؟ الأمهات الست، الأمهات الست، الصحيحان والسنن الأربع. أطرافها كيف رتبها؟ الأمهات الست مرتبة على أبواب الفقه، فجاء إلى حديث المسند الواحد، مثلا مسند أنس بن مالك، فجمع كل ما في الأمهات الست من مسند من؟ أنس بن مالك، ورتبها جماعة في مكان واحد. بعد أن أجمع الأحاديث رتبها على الرواة عن من؟ عن أنس. الرواة عن من؟ عن أنس. أنس روى عنه كثير، روى عنه من هو أسامة، ومن هو أنس، ومن هو زيد، ومن هو سالم، ومن هو قتادة. فجعلها كل الرواة، كل واحد من حديث أنس في بابه عن شيخه، في بابه عن شيخه. انظر معي هنا، هذا المجلد الأول، أنس بن مالك روى عنه حميد الطويل. سيكون رواية حميد الطويل عن أنس في أي حرف؟ في حرف الحاء، في حرف الحاء، حميد عن أنس، حميد. ويجمع كل ما رواه حميد عن أنس في الأمهات الست في موضع واحد. انظر معي، أفتح هذا هنا، حميد عن أنس، هذا حميد ابن أبي حميد عن أنس. فكم عنده حديث ذكر له؟ انظر هات القلم، في هناك ماسات هذا سبورات تأتي محمولة بيضاء، صح؟ ما هي موجودة عندنا في الدار، ها؟ ليش ما تأتون بواحدة لهنا؟ من المندوب حق هذه الأشياء يأتي بها؟ أيه، هذا مهمة في الله، لأنه لو نزلنا المكتبة يعني ستملؤون المكتبة، يعني ذاك الجانب كامل مقدمة شطل هجة في المكتبة. فأخذتكم معي لهنا وأعطيكم رقم المكان الرف تراجعون. طيب، الآن معنا مسند أولا، يعني مسند من؟ ثم رتب مسند أنس. ننظر من هو من حرف الألف عن أنس، ما في شيء، لأن أنا جيت أسامة من تدريبا. شوف معي، هذا مسند أنس عمل هذا، ومن مسند أنس بن مالك، أول واحد في مسند أنس، ألف بعدها أبان ابن صالح عن أبان بن صالح عن أنس، فكل ما رواه أبان عن أنس في إيش؟ موضع واحد. كم روى أبان؟ روى أبان حديثا واحدا، حديثا واحدا، نعم. ثم تأتي إبراهيم بن ميسرة، إبراهيم هذاك أبان ألف بعد الباء ألف، يعني رتبه ترتيب دقيق جدا على الحروف. إبراهيم ميسرة طيب عن أنس حديث واحد، الأمات ست، وهكذا أزهر إلى آخره حتى وصلنا إلى حرف إيش؟ الحاء. حميد عمن؟ عن أنس مالك، نعم. فهكذا تقلب فجد حميد. كم لحميد عن أنس في الأمهات الست؟ ذكر هنا الحديث محمد عن، بعد أن ذكر ترجمة أنس قال حميد عن أنس. رتب الرواة عمن؟ إذا كان حميد هذا له تلاميذ كثير، له طلاب تلاميذ كثير حملوا عن الحديث، يرتب أخباره، يبدأ واحد من حرف الألف. أول واحد من هو؟ إبراهيم بن محمد عن حميد عن أنس. كم روى هذا في هذا الموضع ويسوق حديثه من الأمهات الست؟ ذكر هنا حديث في البخاري، ثم حديث في البخاري، ثم حديث في البخاري ثلاثة، وهكذا حديثا آخر، نعم نعم. وبه ذكر له هنا حديثين، ذكر له هنا إيش؟ حديثين كلها في البخاري، هذا فيما رواه. طيب حديثين، ثلاثة أحاديث، حديث قصة الربيع في البخاري، حديث نعم واحد، اثنان واحد حديث كنا نبكر، اثنان حديث حين خرج إلى خيبر، طيب حديث قصة الربيع بنت النضر، حديث لا جلب ولا شغار، كم صارت؟ أربع أحاديث. هل فهمتم إلى هنا؟ خلاص. فيسرد كل ما روى إبراهيم بن حارث عن حميد عن أنا في مكان واحد، في مكان واحد. رجع الكرسي، لا إله إلا. فعندما ترجع إليها تجد جميع أحاديثه، بدأت بحميد عن أنس وما بعد ذلك. طيب إذا متى نستفيد من هذه الطريقة؟ إذا عندك إيش؟ طرف السند، عندك حميد عن أنس، إذا عندك طرف السند تستطيع تستفيد من هذه الطريقة، أن يوجد عندك طرف الإسناد. فإذا وجد طرف الإسناد ترجع إلى إتحاف، إلى تحفة الأشراف، فتخرج السند على حسب الترتيب الذي إيش؟ على حسب الترتيب الذي ذكرته لك. جميع مسانيد الصحابة مرتبة على ماذا؟ على حروف المعجم، من أنس، من آبي اللحم إلى النساء، يعني إلى الكنى، ثم النساء، ثم المراسيل، ثم المقطوعات والموقوفات في الأمهات الست، هكذا جميع تحفة الأشراف. هل فيما هذا يا رجال؟ طيب فأي صحابي تريده تجده في إيش؟ في بابه، تجده في بابه. هل وضح هذا إلى هنا؟ طيب هل فهمتم هذا؟ خلاص. اليوم إيش تعملون؟ اليوم وغد وبعد غد ونلتقي يوم السبت سأعطيكم، لكن لو أعطيتكم طرف سند كيف ستفعلون؟ ستنكبون على هذا السند، أليس كذلك؟ كيف نفعل؟ عندي لك حل، عندي لكم حل، بحيث الآن فقط كيف تبحث في تحفة الأشراف؟ أنتم معي في جواب على السؤال؟ كيف تبحث في تحفة الأشراف؟ جماعة الأمهات الست، وبحثك اليوم الذي تطبقه فقط تنقل الحديث من تحفة الأشراف، تنقل الحديث الذي أحلتك إليه من تحفة الأشراف. فكيف أعمل لكم كيف أعمل لكم واجب؟ أنا أخبركم، كل واحد منكم يفتح كتاب من الأمهات الست، أي كتاب، البخاري، مسلم، أبو داود، افتح، ادخل المكتبة، افتح أول حديث تقف عليه تأخذه عندك تنقله إلى دفترك، ثم تذهب إلى تحفة الأشراف تنقل التخريج، انظر من أخرجه غير من نقلت منه، وتنقل الترجمة من تحفة الأشراف كاملة عندك في صفحة جديدة. لماذا؟ من أجل أتي أشرح لك كيف تتعامل مع هذه الصفحة. هل فهم سؤالي؟ خلاص. تدخلون المكتبة إن شاء الله، تدخلون متفرقين ولا تحدثوا زجلة في المكتبة، يعني تعرفون المكتبة لها يعني هدوء ونظام. أيضا كتب إذا أخذت كتابا تعيده كما هو، تحافظ على المكتبة. كيف تعمل؟ تدخل تقول أين كتب السنة، معك خانة هي كتب السنة، تدخل كتب السنة، تمشي على إيش؟ الأمهات إيش؟ الست. لا تذهب لمستدرك الحاكم ولا تذهب مسند أحمد، على الأمهات إيش؟ الست، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي، هذه الأمهات. تفتح أي كتاب منها وتكتب أول حديث يقع على نظره، اكتبه عندك في ورق، بعد ما تكتبه اذهب خرجه لي منين؟ من تحفة الأشراف. تحفة الأشراف مرتبة على ماذا؟ على مساند الصحابة. هل فهمتم هذا؟ خلاص، لو أنك عجز ارجع إلى أي واحد باحث في المكتبة، عندك أحمد في المكتبة، وعندك أخوة في المكتبة يجدون يبحثون، تمام؟ هناك باحثون، قل له أين كتب السنة؟ وأي شيء تعجز فيه تفتحه بهدوء تام، لا تتعقد. أنت بتقول أنا ما أفهم، ما يصلح، صعب علي، لا، هدوء تام. هل فهمتم الواجب أو عين؟ بارك الله فيكم، بارك الله بحمدك، لا إله إلا الله.